بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 53 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق من قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء. وهذا هو يوم الجمعة 14 من شهر جماد الآخر لعام 31400 للهجرة، وقد يكون أيضا هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإعانة والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في باب الشروط في الرهن، يقول رحمه الله: فصل. إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ففيه وجهان. نعم. لا يزال الحديث في باب الرهن، وهي المسائل التي وقف الحديث فيها عند المسائل ذات العلاقة بالعدل، وهو الذي يرتضيه الراهن والمرتهن بحفظ الرهن عنده، ونزل قبض العدل منزلة قبض المرتهن، وأنه إذا قبضه العدل لزم العقد عند الذين يشترطون القبض، قبض الرهن في لزوم عقد الرهن. والمصنف رحمه الله ذكر مسألة في اختلاف الذي يكون بين العدل وبين المرتهن في دفع الثمن، وهذا مبني على أنه إذا باع العدل الرهن، وأنه إذا كان بهذه المثابة فهو كالوكيل، فإذا أنكر ادعى العدل أن الثمن ثمن الرهن قد دفعه إلى المرتهن، فأنكر المرتهن ذلك، فهل المسألة التي تبحث هنا الأصل مع من؟ وعند الإجابة، إذا عرفنا الأصل مع من طرفي الدعوى، فإن ذلك ينبني عليه مسألة مهمة في القضاء، وهي توجيه من عليه عبء الإثبات ومن يطالب بتقديم الإثبات بين طرفي العقد أو طرفي الدعوة. فإن القاعدة أن اليمين على المدعي والله أن البينة على المدعي، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. معنى هذا أن المدعى عليه هنا معه الأصل على من أنكر، لأنه معه الأصل، ولذلك لا يطالب بالبينة، وإنما يطالب يصدق قوله مع يمينه. فهل إذا ادعى العدل دفع الثمن المرتهن، هل هو هنا العدل هو الذي معه الأصل أو المرتهن الذي معه الأصل. وإذا كان العدل هنا معه أصل قلنا هو الذي يصدق قوله مع يمينه، وإذا قلنا العكس المرتهن هو الذي معه الأصل فإنه هو الذي يصدق قوله مع يمينه. قال المصنف فأنكره. نعم. ففيه وجهان، أحدهما القول قول العدل لأنه أمين، فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن عن رهن. الوجه الأول أو القول الأول في المسألة أن القول قول العدل لأنه أمين. العدل حفظه للرهن إحسان منه وإرفاق، ولذلك هو يده على هذا الرهن يده أمانة، فهو أمين. والأمين الأمين مصدق في قوله. فعند مثلا الوديعة، إذا قال والوديعة من عقود الأمانات، إذا قال الأمين إن الأمانة، إذا قال الوديع مودع هذا إن الوديعة قد أصابها التلف، فهل يطالب بالبينة؟ أقول لا، لأنه أمين ويصدق بقوله مع اليمين. فقالوا إن العدل أمين فليس عليه إلا اليمين، فإذا حلف برئ. ويرجع المرتهن بعد ذلك على الراهن بالثمن، لأنه لا يسقط حقه، هو الآن يقول دفع الثمن إلى المرتهن، المرتهن يقول لم يصبني شيء. والعدل يقول لا أنا دفعت إليك، فإذا نقول صدق قوله ويرجع مع اليمين، ويرجع المرتهن على الراهن في قيمته أو في ثمنه، في الثمن الذي صار فيه التنازع. نعم. والثاني القول قول المرتهن. نعم. لأنه منكر، والعدل إنما هو أمينه في الحفظ لا في دفع الثمن إليه. نعم. القول الثاني قال نعم، القول ليس قول العدل إنما قول المرتهن، لأنه منكر. الأصل الآن أن الثمن دفع أو لم يدفع، تنازع في الدفع الثمن، والأصل أنه لم يدفع حتى تقوم البينة. فقالوا إنكم تنزلون العدل الآن منزلة الأمين، هذا ليس في دفع الثمن، وإنما في الحفظ، وفرق بين الحفظ وبين دفع الثمن. فقولكم إن العدل أمين ولذلك لا يطالب بالبينة وإنما يكتفى بيمينه، هذا هو ما يتعلق بالحفظ، لو أنه ادعى تلف الرهن ونحو ذلك نعم يصدق، لأن هذا هو ما يتعلق بالحفظ. أما دفع الثمن هذه مسألة أخرى ليست داخلة في الحفظ، ولذلك يرجع إلى الأصل. الأصل أن الرهن بيد العدل لا نزاع في ذلك، وأنه باعه لا نزاع في ذلك، ومن باعه فإنه معه الثمن، فمتنازع عليه هل دفعه أو لا. فالأصل الآن معنا أن يستقر أن الثمن مع العدل، وإنما التنازع أنه دفعه أو لم يدفعه. فالمرتهن يقول ما لم يدفعه إلي، والعبد يقول دفعه إلي. فالمنكر من الآن؟ المرتهن. المنكر لم ينكر أنه أخذ الثمن، المرتهن. والأصل الآن يبقى مع من؟ مع المنكر. فالأصل هو أن هذا الثمن مع العدل، ولكن حصل التنازع في هل دفعه إلى المرتهن أو لم يدفع. فالإنكار الآن من المرتهن، فهو الذي معه الأصل. ويعرف يقول يا أيها العدل أن دفع الثمن، قال نعم. نقول له في القول الثاني ائت بالبينة، فإن لم تأتي بالبينة فإنه نحكم عليك ونعجل ذلك بعد يومين المرتهن. إذا لم يأتي العدل على القول الثاني بالبينة ألزمناه بدفع الثمن وعجزنا ذلك بيمين المرتهن. قالوا القول الثاني العدل إنما هو أمين في الحفظ لا في دفع الثمن. نعم، فالعدل أمانته في الحفظ لا في دفع الثمن. نعم. فإذا حلف رجع على من شاء منهما، فإذا رجع العدل لم يرجع العدل على الراهن. نعم. قال فإذا حلف رجع على من شاء منهما، حلف من؟ منه المرتهن. الآن قال رجع على من شاء منهما، من هو يرجع؟ رجع على من شاء منهما، يعني المرتهن على الراهن أو على العدل. نعم. فإن رجع العدل لم يرجع العدل على الراهن، لأنه يقر ببراءة ذمته منه ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه. نعم. فإذا رجع المرتهن على العدل وقال لا أنت ما دفعتني، ألزمنا الآن العدل بدفع الثمن، لأن المرتهن الآن إذا حلف أنه لم يصله الثمن، فإما أن نلزم العدل وإما أن نلزم الراهن. قال أنا أريد أن أرجع على العدل، قال أيها العدل يلزمك دفع الثمن. فإذا رجع على العدل لم يرجع العدل، رجع العدل الآن وألزم العدل بدفع الثمن. هل للعدل الآن أن يرجع على الراهن أو لا؟ قال لم يرجع العدل على الراهن. لماذا؟ لأنه أصلا يقول العدل أنا دفعت الثمن، فهو يقر ببراءة ذمته منه ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه. فهو الآن يقول أن الثمن قد لم يأخذه، أن هذا الراهن لم يأخذ الثمن، وإنما أنا الذي دفعت الثمن إلى المرتهن، فهو يقر ببراءة ذمتي الراهن، فهو يقر بأن الثمن قد دفع إلى المرتهن. ومعنى هذا ولكن يدعي إيش؟ أن المرتهن ظلمه وغصبه فقط. فهذا يعني أنه يقر بأن الراهن ذمته بريئة فلا يرجع على الراهن. نعم. وإن رجع على الراهن رجع الراهن على العدل لتفريطه في القضاء بغير بينة. قال وإن رجع، أي من؟ المرتهن. فإن رجع المرتهن على الراهن، الآن قلنا احلف أنه لم يصلك شيء، قال والله ما وصلني، ما أخذت الثمن، ثم قال أنا أطالب الراهن بأن يسلمني، فهو يرجع على العدل أو على الراهن. فرجع على الراهن وأجمل الراهن بتسع سنوات، رجع الراهن على العدل لأنه قال له سلمه هذا الثمن فسلمه بلا بينه، قال بتفريطه في القضاء بغير بينه، إن سلمت هذا الثمن ففرطت في أنك لم تسلمه ببينه، لم تشهد على هذا شهودا بحيث أنه يثبت أن المرتهن قد قبض هذا الثمن، فالراهن يرجع على العدل. نعم. لتفريط العدل في القضاء بغير بينة. إن أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت فلا يرجع عليه. نعم. فلا يرجع عليه لعدم تفريطه. إلا أن يكون القضاء تم بحضرة الراهن. أو ببينة. بحضرة الراهن. بحضرة الراهن. دل ذلك على أن الراهن أيضا مشارك في التفريط. حضر وشاهد هو في أن هذا الثمن قد تسلمه المرتهن، عندئذ لا يرجع على العدل، لا يرجع على العدل. أو أنه أي العدل أقام بينة على تسليم الثمن للمرتهن، لكن البينة ماتت، مات الشهود، عندئذ هو لم يفرق وإن كان قد قضي عليه، لأن البينة لم تأتي والقضاء إنما يكون بالبينات، فإذا غابت البينة كانت غائبة، سافروا ولم يعرف لهم مكان، أو مات الشاهدين، مات الشاهدين، فإنه لا يرجع الراهن على العدل لأنهما فرط، لأنهما فرط. هذا في قول في مذهب، هذه رواية في المذهب. الرواية الأخرى نعم، وعنه لا يرجع على العدل لحال لأنه أمين، قال يرجع عليه إذا كان العدل قد فرط بقضاء غير بينة. والرواية الثانية قال لا يرجع الراهن على العدل بحال لأنه أمين مصدق بقوله. هذا على أيضا الرواية الأولى التي تقول إذا ادعى العدل دفع الثمن فقوله فقول قول العدل لأنه أمين. نعم. نعم هذا أقوى الله أعلم. لا هو القاعدة أن من كانت يده يد أمانة فإنه أمين، وبذلك إذا وجد التداعي فإنه قول قوله مع يمين. لكن هنا المناط مختلف، فإن التنازع ليس في الحفظ أو عدمه وإنما في دفع الثمن، وهذا أمر غير الحفظ. نعم. فيرجع إلى أصل آخر. نعم. ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال الضمان. نعم. لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه. فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه. لو غصب المرتهن الرهن من العزم وأخذه بالقوة ثم رده إليه زال الضمان لأنه رده إلى وكيل الرهن في إمساكه. الآن إذا غصب المرتهن الرهن فالضمان على من الآن؟ المرتهن، لكنه رده إلى العدل مرة أخرى، قال زال الضمان لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه، فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه. الآن لما غصب المرتهن الرهن من العدل فإنه يدخل في ضمان من المرتهن حتى يرد على مالكه. من مالكه؟ الراهن. لو رده على غير راهنه وهو العدل مرة أخرى، لو رده على غير العدل في الغاصب، لو أخذ شيئا فاغتصب شيئا ثم رده إلى أي إنسان غير مالكه أو وكيله فإنه في ضمان الغاصب. لكن الراهن المرتهن لو غصب الرهن من العدل ثم رده إلى العدل فإنه يرجع الضمان على فإنه يزيل الضمان عنه ويبقى العدل يده يد أمانة على رحمه الله على هذا الرهن. لماذا؟ لأن العدل وكيل عن الراهن في الإمساك، فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه. نعم. ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم أزال التعدي لم يزل الضمان. ولو كان الرهن في يده، يد من؟ مرتهن. ثم فتعدى فيه ثم أزال التعدي، تعدى فيه بأي صورة من صور التعدي، ثم أزال التعدي، مثلا أجر الرهن، هذا صورة من صور التعدي، ثم فسخ العقد، قال لم يزل الضمان. لماذا؟ نعم. لأن استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. الأمانة، قال ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم أزال التعدي لم يزل الضمان. يد المرتهن على الرهن يد إيش؟ ضمان. لكن إذا تعدى فإنه تنقلب اليد إلى يد ضمان. لو أن هذا التعدي زال قال لم يزل الضمان، لأن اليد يد الأمانة زالت فلم يعد قد استئمان مرة أخرى بالفعل، مدام أنه تعدى انقلبت يده يد ضمان للتعدي. ويكفي هذا في إثبات أنه قد انقلبت يده إلى يد ضمان ولو أزال التعدي، لأنه بفعله لا يرجع ترجع يده من يد الضمان إلى يد الأمان، وإنما الذي يضع اليد بيد يمان أو يد ضمان هو الشارع. فلما زالت يده من الأمانة إلى الضمان فإنها لا تعود من الضمان إلى الأمانة بفعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا رهن أمة رجلا وشرط جعلها في يد امرأة أو ذي محرم لها أو ذي زوجة أو أمة جاز. نعم، هذه من الشروط في الرهن. من الشروط في الرهن إذا رهن إنسان أمة وقال للمرتهن بشرط أن تجعلها في يد امرأة، لأنها لو بقيت عندك فإنها أنت رجل بوحدك تحصل الخلوة، هذا محرم. فأنا أرهن هذه الأمة بشرط أن تجعلها في يد امرأة الفلانية أو في يد امرأة من النساء الثقات، أو شرط جعلها في يد بمحرم لها، أخوها أو خال لها أو عم لها أو من بني إخوانها أو من بني خواتها أو نحو ذلك من محارمها، أو قال شرط تجعلها عند ذي زوجة، يعني حتى لا تحصل الخلوة سام تزوج تبقى عندهم أو عند أمة أخرى، جاز هذا الشرط لأنه إيش؟ جاز لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها. نعم، لأن هذا شرط يمنع من وجود محرم فنزل. نعم. وإن لم يكن كذلك فسد الرحم لإفضائه إلى خلوة الأجنبي بها. وإن لم يكن كذلك لأن كان المرتهن رجلا وبذلك ستكون الأمة عنده بلا محرم، قال لا يجوز، فسد الرحم لإفضائه إلى خلوة الأجنبي بها، هو شرط فاسد. فهل يفسد الرهن أو يفسد الشرط؟ صنف رحمه الله قال فسد الرهن لإفضائه إلى خلوة الأجنبي بها، فشك أن الشرط فاسد، لا شك بفساد الشرط، لكن الصحيح أنه إذا أمكن تصحيحه بأنه إذا قال إذا وإن لم يكن كذلك بأن بقيت عند من لا يجوز، لا شك أن الرهن لا ينعقد لإفضائه من المحرم، لكن لو أمكن جعلها عند ذو محرم أو عند أمه صح الرهن. نعم. ولو اقترض زلمي من مسلم مالا ثم رهنه خمرا لم يصح لأنها ليست مالا. لو أن مسلم أقرض زلميا مالا ثم رهنه، الزلمي رهن المسلم خمرا، لأنه لا بد أن يكون الرهن مالا، والخمر ليس بمال. مثل لو رهنه خنزيرا أو آلات له وموسيقى فإنه لا يجوز ولا يصح الرهن. نعم. وإن باعها الزني أو وكيله وأتاه بثمنها فله أخذه. نعم، لو باع الزني الخمرة أو الخنزير وجاء بالثمن إلى المسلم فله أخذه، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، المحرم عليه هو، لكنه إذا باعها وتملسها فإن الحرام في الطريق لا في النقود، ثم جاء بالمال هذا فانقلب إلى مال آخر ليس بمحرم، فإنه يأخذه. نعم. وإن امتنع لزمه. نعم، وإن لو امتنع قال لا هذا ثمن خنزير أو ثمن خمر لا أخذه، ينصح لأنه لا وجه له. نعم. وقيل له إما أن تقدر أو تبرع، لأن أهل الذمة إذا تقابلوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيح. هذا صحيح، إما أن تقبض هذا الثمن وهو ثمن في عينه مباح، وإن كان جاء بطريق عليهم وعلى المسلمين محرم، لكن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: خصر فإن شرط ما ينافي مقتضى الرخص. هذه قاعدة، أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيح. ما نقول هذه جرى هذا العقد، يعني لو عقدوا عقدا ربويا بينهم تقابضوا، ما قال هذا بالنسبة للمسلم إذا جاءه بثمن قال لا هذا ما أخذه لأنه طريقه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم تبايع مع اليهود وهم أكلة الربا، ولا يمنعه ذلك صلى الله عليه وسلم من التعامل معهم، وإن كانت عقودهم غير صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن، نحو أن يشترط أن لا يسلمه أو لا يباع عند الحلول أو لا يستوفى الدين من ثمنه، أو شرط أن يبيعه بما شاء أو لا يبيعه إلا بما يرضيه، فسد الشرط. نعم. الشروط نوعان، الشروط في العقود نوعان، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة مر معنا جملة من الأمثلة عليها، من أمثلتها أن يجعل الرهن في يد عدل مثلا، أو يشترط أن يجعل الأمة في يد امرأة التي هو رهن، أو نحو ذلك من الشروط الجائزة. فهذا النوع الأول، شروط جائزة صحيحة. النوع الثاني شروط فاسدة، وهي ما ينافي مقتضى الرهن، مثل أن يشترط أن لا يسلمه، يعني قال أنا أرهن هذه السيارة بشرط أن لا أسلمها لك، يقول الراهن أو يقول المقترض للمقرض أنت أقرضني ولك رهن بس بشرط أن لا أسلمه لك، هذا يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن يكون الرهن عند من؟ من المرتهن. بل في المذهب أنه لا يصح الرهن إلا بقبض المرتهن للرهن، فإذا شرط أن لا يسلمه شرط الرهن على المرتهن قال لا أسلمك الرهن، فهذا مخالف لمقتضى العقد. مقتضى عقد الرهن أن يتسلم المرتهن الرهن يبقى عنده، فلو اشترط هذا الشرط نقول شرط فاسد، شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد. الشروط الفاسدة إما أن تكون فسادها من جهة مخالفتها للشرط، وإما أن تكون فسادها لمخالفتها مقتضى العقد. مخالفتها للشرع مثل أن يرهن خنزيرا أو خمرا، هذا محرم، خنزير محرم، ولذلك يفسد الشرط لم يصح لأنها ليست أموال. ومن أمثلة مخالفتها لمقتضى العقد أن لا يسلمه، هذا مخالف لمقتضى العقد، أو قال لا يباع عند حلول الأجل الثمن، قال شرطا لا يباع، وإنما قصد الرهن. لماذا قصد الرهن؟ يستوفى منه. فإذا شرط لا يباع هذا مخالف مخبرة، ما أريد عقد الرهن إلا لأجل أن يباع ويستوفى منه، أو لا يستوفى الدين من ثمنه. قال لا، بشرط لا يستوفى، هذا مخالف مخبرة. أو شرط أن يبيعه بما شاء. قال المرتهن الراهن بشرط أن أبيعه بما شاء، هذا لا يصح، لأنه فيه ظلم، وإنما يباع بسعر سوقه، سعر سوقه. أو لا يبيعه إلا بما قال الراهن بشرط أن لا تبيعه إلا بما أرتضيه. لا، ليس هذا مخالف مقتضى العقد، لا يمكن، قد يكون لا يرضى إلا بثمن لا يمكن أن يحصله، فهذا مخالف مقتضى العقد، لأنه سيفضي إلى عدم بيع الرهن وتحصيل الدين منه. قال إيش؟ فسد الشرط، فسد هذه الشروط فاسدة. نعم، لأن المقصود مع الوفاء به مفقود، لأن المقصود مع الوفاء به مفقود. المقصود إيش؟ إذا أوفيت بهذه الشروط فإن المقصود مفقود، يعني هذا هو معنى كلام، أنه لأن المقصود مع الوفاء به مفقود، فالمقصود مفقود إذا وفينا بهذه الشروط. المقصود هو أن يباع عند الحلول وأن يستوفى الدين منه، وهذا إذا شرط خلاف ذلك فإن الوفاء بهذه الشروط يفضي إلى عدم تحصيل المقصود من الرهن. نعم، وإن شرط أنه متى، لكن هل هذا الفساد فساد الشرط يفضي إلى فساد الرهن والعقد، أو أنه يفسد الشرط ويصح العقد؟ خلاف عند أهل العلم. فبعض أهل العلم يقولون، وهو المذهب، أن هذه الشروط إذا كانت تخالف مقتضى العقد فإن العقد يفسد مع الشرط. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا خالف مقصود العقد، وهذا أيضا قد يتأتى في هذا، المقصود العقد إيش؟ الاستيفاء. فإذا شرط أن لا يستوفي هذا مخالف ليس فقط مقتضى العقد وإنما أيضا مقصود، لأنه شرط أن لا يسلمه فهذا على مقتضى العقد، لكن ليس مقصود العقد. فهذا عند الفرق بين شيخ الإسلام وبين المذهب، أن هذا يجوز اشتراطه. فإنه لا يفسد به العقد، لأن لا يؤثر إلى فساد العقد، وإنما يفسد الشرط مع صحة العقد، لكن عند المذهب أنه يفسد العقد مع الشرط. نعم، وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن، رواه الأثرم. إذا شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين، قال شرط أنا أقرضك الآن 50,000 ترهني هذه السيارة، لكن بشرط إذا ما أتيت لي بالدين في الوقت الفلاني وقت الحلول السيارة إيش لي فالرهن لي بالدين، السيارة لي، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ما يصح، لأن هذا فيه ظلم، قد تكون السيارة أكثر من الدين، وبذلك فيه أكل أموال الناس بالباطل. وهذا معنى حديث على الصحيح، لأن اختلف المعنى، لا يغلق الرهن، ما معناه؟ الصحيح أنه لا ينقطع الدين بالرهن، يقول أنا أخذ الرهن بهذا الدين، إذا لم توفني أخذت الرهن بهذا الدين. معنى هذا أنه ربما كان الرهن أكثر من الدين فأخذه فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. أو بثمن سماه، قال الرهن لي بالدين أو بثمن سماه، قال إيش الرهن إذا لم تأتني لم توفيه فإن الرهن لي إيش نحسد له، لا أو قال أو بثمن سماه، الرهن بالدين أو بثمن سماه، يعني بالدين لمرنا أو بمبلغ كذا من الدين الذي بيننا، هذا لا يصح. نعم. ومعنى استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه. ومعناه يعني معنى إيش؟ معنى الحديث لا يغلق الرهن استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه، يعني يستحق الرهن لأنه لا يستطيع الراهن أن يدفع الدين. وهذا كان في الجاهلية فعطره الإسلام. نعم. ولأنه علق البيع على شرط المستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد. وأيضا فيه أنه كأنه باعه، قال إذا لم تسددني فأنت قد بعتني إياه بثمن كذا، هذا بيع على شرط معلق على المستقبل فلا يصح. نعم. وإن قام أرهن لماذا لم يصح؟ إيه لماذا؟ تعليق على أمر المستقبل المذهب لا يصح، لماذا؟ لا، لو قال لها الآن أنا قد عثمن الآن لكن بشرط وهذا أيضا لكن بشرط إذا قدم جيد. نعم. إنه معلق غير ذات، العقد الآن لم يكن باتا، قد يقدم زيد وقد لا يقدم، ولذلك يصبح العقد معلقا. والعقود جاءت باتة، نعم. وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح، لأن الدين الحال لا يتأجل، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته. وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل، جاء الآن قد حلل إنسان أقرض شخصا وقال الآن أو باعه سيارة ب50,000 مؤجلة إلى 1 رمضان من عام 31 و400,000، جاء 1 رمضان لا سلم الثمن، قال ليس عندي شيء لكن أنا سأرهن 5 سيارة أبدا، فسأل أجلني الثمن في السداد إلى 1 الفجر أخر لي ومقابل أخذ هذا رهن لتعرف أنني صادق في قولي. قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح، لأن الدين الحال لا يتأجل، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن. الآن الرهن في مقابلة إيش؟ مقابلة الأجل. يقول هذا الدين حال، ففي مقابل ماذا يأخذ الرهن؟ مقابل التأجيل، الدين حال الآن. فمعنى هذا أن الرهن في مقابلة لا شيء، والتأجيله لو قال أنا أرضى أن أؤجل كلا واحد بالحجة لكن بشرط أن هذا الرهن من هذه السيارة رهن، صار التأجيل لأجل الرهن لا للدين، وبذلك إيش؟ الرهن هل يكون في الأمور الحالة ولا في الأمور المؤجلة؟ مؤجل، وهذا حال ولا يتأجل، الحال ما يتأجل. ولذلك قال لأن الدين الحال لا يتأجل، وإذا أجله إرفاقا نعم، لكن لما قال لهم بسبب هذا الرهن والرهن لا يكون إلا لأجل التأجيل لم يصح. نعم. لا لا، فيها أن الرهن يكون لأجل ماذا؟ حفظ الحق واستيفاء منه، والدين الآن حال، يعني الآن قال الآن تزيدني في أجل لم يصح، لأن الدين الحال لا يتأجل، الدين حال، فهل يكون يصح تأجيله ابتداء؟ الدين الحال يصح تأجيله؟ تأجيله بإيش؟ برضا الطرفين. فإذا أجله إحسانا وإرفاقا فلا يأخذ مقابل هذا ما عوض، لو قال أنا أؤجلك بشرط أن تزيدني في الدين، لا يجوز، لأنه ربا. الرهن فيه منفعة ولا لا؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا، التأجيل هذا مقابل الرهن فيه منفعة للمقترض ولا ما فيه منفعة؟ فيه منفعة، حفظ الدين والاستيفاء منه. كأي والله ما أجلت الآن، يخشى أنه إذا جاء بعد الآن هو لا يستطيع أن يستوفي، فإذا جاء الرهن يستطيع أن يستوفي مثل بيعه ويأخذ ثمنه، ففي منفعة ولا لا؟ لا لا لا، الآن الرهن بذاته، الرهن الآن التأجيل رضي له مقابل هذا الرهن، فأجله، لو أجله بلا عوض وبدون رهن جائز. الرهن الآن في منفعة ولا ما في منفعة؟ وفي استيفاء، والاستيفاء هذه منفعة. لا لا، ليس انتفاع، انتفاع من جهة أنه سيبيعه ليستوفي منه وضمان حق. لكن حسنا لك ما يكون هذا بناء على المذهب ما يرى التأجيل، لأن الديون على المذهب حالة لا تتأجل غير مؤقت. أي دين الآن إذا قال واحد أقرضتك 100,000، أقرض لك أقرضتك 100,000 وذهب، هل لها أجل؟ ما لها أجل، لو من بكرة يجي طالبه طالب مذهب، حتى لو قال يعني بعد شهر أو بعد يطالبهم عاجز. فنقول هذا الآن، ولذلك يقول هو على المذهب أن الحال لا يتأجل. أقوله طيب، إذا حتى لو قال الرهن الآن مقابل التأجيل، ها؟ لو قال الآن الرهن مقابل التأجيل في منفعة ولا ما في منفعة؟ قال في منفعة، فصار الأجل التأخير مقابل إيش؟ مقابل الرهن، تأجيل المدة صار مقابل الرهن، فهو مثل إما أن تربي إما أن تقضي وإما أن تربي، فهو إما أن تسدد الآن وإلا أن تزيد، زاده إما ثمن هذا لا يجوز أو زاده بالرهن، هذا أيضا يفضي إلى الربا في قول كل قرض جر نفعا فهو ربا. إيه على السؤال، على السؤال. نعم. أحسن. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجوز. نعم، من الشروط الفاسدة، لو اشترط المرتهن أن ينتفع بالرهن نقول ما يجوز. لماذا؟ كل قرض جر نفع، يعني هذا لا، الآن انتفاع المرتهن بالرهن لا يجوز. لماذا؟ القرض في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فإذا انتفع بهذه المنافع يعني الآن الإنسان قال أقرضني 50,000، قال أنا أقرضك 50,000 بشرط أن ترهني سيارتك وأذهب إليها بها كل يوم إلى العمل مدة شهر الذي هو مدة التأجير للدين، توفيني متى؟ قال بعد شهر. قال أجل أرهن سيارتك وأنا أستفيد من هذه السيارة. نقول ما يجوز. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الانتفاع والمنفعة من المرتهن بالمدين لا تجوز، وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجوز. طيب إذا كان ليس بدين القرض، قال نعم، وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجله لم يجوز، لأنه بيع للأجل. وإن كان بدين مستقر، الآن دين مستقر بينهم في مقابلة تأخيره عن أجله، قال أنا أؤجل لك هذا السداد بس بشرط أني أنتفع بمنافع الرهن، هو عنده رهن وماشين على القاعدة لأنه لا ينتفع المرتهن الرهن، لما جاء السداد وقت الحلول قال المدين أنا لا أستطيع الوفاء فأجلني، قال نعم ما في مانع أؤجلك لكن بشرط أنني أنتفع بالرهن. يعني الإنسان الآن باع سيارة 50,000 مؤجلة إلى سنة، ماشي، ورهن مقابل ذلك سيارة من سيارة أخرى، بعد السنة جاءه فقال والله أنا لا أستطيع السداد وأجلتني، قال لا ما أجلتني بشرط أني أستفيد من السيارة في هذا المدة، كذلك لا يجوز ولو كان بدين مستقر ليس بقرض وإنما في أصله بيع، لكن بدين مستقر في المقابلة. نعم. وإن كان في بيع فعن أحمد رحمه الله جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعا وإجارة. وإن كان في بيع شرط إيش؟ نعم وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعا وإجارة. كيف؟ البائع أيوه نعم ينتفع بالعين، يقول نعم أنا أبيعك هذه العين هذه السيارة ماشي على أنني قال أنا الآن لا أستطيع الله، فهل لي أنني أستفيد منها لمدة سنة أو لمدة شهر مثلا حتى أقوم بالسداد؟ قال وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة، الآن عندنا بدين قرض وعندنا بدين مستقر وعندنا الصورة الثالثة وإن كان في بيع، كيف؟ قال اشترى السيارة بالأجل الآن لا بد أن تتصور الآن مثلا في السيارة وهي أنه سيستفيد من هذه السيارة، قال الآن أنا بيعك هذه السيارة لكنني سأستفيد منها لمدة شهر وبعدها إذا أتيتني فإن الثمن أخصم منه قيمة الاستخدام الذي استخدمته. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الآن هو أبقى البائع في يد هذه السيارة رهن بالثمن، وإنه ملك لمن؟ المشتري. قال لك ما استخدمها حتى تأتيني، نقول جائزة لأنه كالإجارة لها، بشرط أن تكون يعني المنفعة معلومة، وهي استخدام هذه السيارة معلومة أن استخدام هذه السيارة لها أجرة يومية يتعارف عليها، وهي مثلا 100 ريال في اليوم، فيكون في الشهر كم؟ 3000. لكن لو قال ما هذا البيت أو هذا في السيارة أنا قد أستفيد منها وقد لا أستفيد منها، فكان في جهالة في المنزعة، فهنا يبطل الإجارة وتبطل ويبطل البيع، لأن البيع لأن هذه الإجارة ستخصم من الثمن، فسيؤدي إلى جهالة في الثمن، فيبطل البيع لجهالة في الثمن ويبطل الشرط لأنه مجهول. أعيد شيخ قراءتها. وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة. إذا جعل المنفعة معلومة هذا الشرط. نعم. كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعا وإجارة. فيكون بيعا وإجارة، بيعا من جهة البائع مع المشتري وإجارة من المشتري للبائع. نعم. وإن لم تكن معلومة يعني المنفعة، لم تكن المنفعة معلومة. نعم. بطل الشرط للجهالة. نعم. وبطل البيع لجهالة ثمنه. فإن إذا لم تكن المنفعة معلومة قال أنا سأستفيد هذه السيارة واستأجرها، لكن قد أذهب بها وقد لا أذهب، وبذلك يكون هناك يعني أنا إن احتجت إليها أخذها، وربما هذا يؤدي إلى إن كان سيؤدي إلى علم ويؤول إلى علم فإن هذا يرفع الجهالة، لكن إذا كانت مجهولة ولا يستطيع ضبط هذه المسألة فإن من شروط صحة العقود العلم بالعوض، فإذا كان هناك جهالة بطل العقد. نعم. وإن لم تكن معلومة بطل الشرط الجهالة وبطل البيع لجهالة ثمنه، وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به. وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به، يعني لو شرط ما عدا هذا كيف ما عدا؟ مثل قال وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به، إذا قال في الرهن مثل ما يقول الله بشرط أن تجعله محفوظا، بشرط أن لا يصيبه شيء، هذه كلها من لوازم العقد. قال وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به، من جهة ايش؟ اخوان الان ما عدا ماذا؟ طيب خلينا نعود الى وان شرط ان يرتفع مرتهن، فان كان بدين مستقر او كان في بيع، قالوا ما عدا هذا هل يعود الى صوره اخرى او يعود الى مطلق الشروط الذي يظهر الله أعلم أنه يعود إليش؟ الشروط مطلقها، الله أعلم أنه يظهر لأنه إلى مطلق الشروط. الله أكبر الله أكبر الشهادة أن لا إله إلا الله الشهادة أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي بعد هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به يحتاج إلى مراجعة أفضل إن شاء الله لعله لما له احتاج صحيح أنها لابد أن تقع شروط باتة وأن الشرط المعلق يجعل العقد متردد ولا يدري لا البائع ولا المشتري إلى معلوم ولذلك هذا وجيه في أن الاشتراط أو تعليق على شرط طبعا هم يختلفون أهل العلم في تعليق على المستقبل هل الشرط المستقبل هذا واقع لا محالة وإلا متردد يعني قال أنا أبيك هذه السيارة في رمضان في واحد رمضان هذا واقع لا محالة أو إذا طلعت الشمس أو إذا غربت الشمس أو إذا جاء شهر شعبان أو في الحج أو في رمضان أو علقه على شيء قد يحدث قد لا يحدث إذا جاء زيد أو إذا رضي محمد قالوا لا يصح فالأول يقولون يصح لأنه متحقق لا محالة وذلك يقع بات لكنه مؤجل على حصول إذا إلى حصول إلى حصول الوقت أما ما ممكن أن يحدث أو لا يحدث قال أنا بعتك هذه السيارة بشرط أن يرضى إمام المسجد قد يحدث وقد لا يحدث قال لا صح لأنه هذا تعليق للعقود والعقود لا تكون مترددة بل بات لا هذا يدل على أن هذا العقد الأول والعقد الثاني والثالث منفصلة أحدث عقدا جديدا وإن كان الثاني مرتبط بالأول لكنه أنشأه لوجود المقتضي الجديد بينما التعليق في العقود البيع الرضي فلان وإن رضي هذا ليس له يعني في الآن فيما يتعلق بعقد الإمارة مقتضاها المصلحة وخلو الوقت من أمير، وهذا يفضي إلى ضرر كبير، لكن تعليقه في مثل العقود العادية لا يفضي إلى مفسدة، بل إن تعليقه يفضي إلى المفسدة. فقياس مع السارق. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أوقته فالرهن فاسد لأنه ينافي مقتضاه. إذا رهن الشيء مؤقت لمدة ولا يكون رهنا في مدة هذا لا يصح، لأن الرهن يكون مستمر. يقول رهنتك هذه السيارة أسبوع، أسبوع أنا بأخذها وأصلي منها ليست رهن، ثم رهنها ما يصح، إما أن تكون الرهن مستمرا ولا يكون قال يوما ويوما لا يكون رهنا، لا يصح، لأن هذا ينافي مقتضى العقد. عقد الرهن لأجل أن يبقى هذا معلق بسداد الدين. وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. إذا أفضى الشرط، يعني هنا هل الشرط الفاسد يفسد عقد الرهن أو لا؟ كأنه الآن يحرر لك محل النزاع، فيقول كل شرط يسقط به الدين يسقط به الدين دين الرهن يفسده، كل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. إيش كل شرط يسقط به دين الرهن؟ نقول إيش كل شرط يسقط به دين الرهن؟ الشرط اللي قبل قليل، الشرط اللي مثل أنهم قالوا إن الذي على يسلمه، يعني كل شرط يسقط به دين الرهن. كيف يسقط به دين الرهن؟ في هذه الصورة هل يسقط به دين الرهن؟ لا تبيع. قال الرهن الآن الرهن أن لا تبيع الرهن، هل يسقط به دين الرهن؟ مقصود دين الرهن ودين الأصل، يعني دين الأساس. كل شرط يسقط به دين الرهن، هل هو الدين الذي من أجله جاء الرهن أو هو دين الرهن؟ قال كل شرط، ولذلك انظر إلى ما بعده، قال وما لا يؤثر، وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عدد لا يفسده. نعم، فهو الآن إذا كان هذا الشرط يسقط به دين الرهن، هذا الشرط يسقط به دين الرهن مثل، لا هذا لا يسقط به دين. الآن في الشرط الأول أقول هذا شرط يسقط به دين، يعني يضر بالراهن أو المرتهن، قالوا كل شرط يسقط به دين الرهن، يسقط به دين الرهن، كيف يسقط به دين الرهن؟ الدين الأول حصل هيك؟ إيه؟ هذا الدين الأول الله كذا، يعني قال كل شرط يسقط به دين الرهن، الرهن الذي كان بهذا الدين، فقال أنا أشترط يفسد ماذا؟ يفسد إيش؟ يفسد عقد الرهن بشرط هذا الرهن، هذا الرهن بشرط لماذا؟ لأجل أن قال أنا أقرضك 100,000 ريال بشرط أن ترهن لي السيارة وأنا أنتفع بها، يفسد الدين ولا لا؟ ها أخوان هذا الشرط يفسد الدين ولا لا؟ شرط إيش؟ قال أنا أقرضك 100,000 ريال، قال المقترض بشرط أيها المقترض أن ترهن لي السيارة وأنتفع بها مدة القرض، مدة سنة، الشرط هذا. لكن يسدد الدين ولا ما يسدد؟ يسدد الدين. قرض الآن القرض غير جائز. فهذا الشرط يفسد عقد الرهن ويفسد عقد الدين. كما أنه فسد عقد الدين فهو قد فسد عقد الرهن. فالرهن غير صحيح. واضح إخوان؟ فقال كل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. يسقط به الدين. هل يسقط به الدين الآن؟ ولا يفسد به الدين؟ طيب ما هو الذي يسقط دين الرهن؟ واضح الأستاذ؟ باقي الإسقاط. ما هو الإسقاط؟ قال أنا بشرط أنا كل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. يفسد ماذا؟ يفسد الرهن. قال إذا بشرط أن أرهنك هذه السيارة بشرطي ها بشرطي مثلا أن لا يكون علي بها دين، يعني بشرط أن تعفين البيت وأنا أرهنك هذه السيارة، يصح هذا؟ هذا من الصور التي تظهر لي الآن. نعم. وما لا يؤثر في ضرر أحدهما، لأن الشرط الأول الذي يؤدي إلى إسقاط الدين يضر بصاحب الدين، فهذا يفسد الرهن كما أنه يحصل به الضرر. نعم. وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب لا يفسده. اشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. لكن هل يؤثر على عقد الرهن؟ نقول لا، نقول لا يفسده، لأنه نقول العقد الرهن صحيح، لكن بشرط أن يجعلها في يد امرأة أو في يد محرم لها ونحو ذلك. نعم. وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان، أحدهما يفسد بها الرهن والآخر لا يفسد بها، وهذا هو محل الخلاف. هل الشروط الفاسدة يفسد بها العقد؟ هل يفسد العقد مع الشرط ولا يفسد الشرط دون العقد؟ قال في سائر الشروط وجهان، أحدها يفسد بها الرهن، يعني يفسد الشرط والرهن، يفسد العقد ويفسد الشرط، والآخر قالوا لا، لا يفسد بها العقد، يفسد الشرط ولا يفسد العقد، بناء على الشروط الفاسدة في البيع. نعم. هذا محل خلاف وذكرناه آنفا، يعني ذكرناه في قبل في أثر الشروط أو فساد الشروط على العقود. نعم. ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا، وهذا هو قالوا إن في الرهن مما يؤدي، يعني يقوي القول بفساد العقد أن الشروط التي تؤدي إلى إنقاص المرتهن فإنه يبطله. يحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجه واحد، لأن فيه ضرر فيبطل العقد، والرهن جاء لمصلحة من؟ المرتهن ولا الراهن؟ المرتهن. فإذا أدى إلى النقصان عليه فيبطل العقد حفظا لحقه. نعم. وفي سائرها وجهان، في غير ما ينقص المرتهن، بمعنى شرط أن يجعله في يد جعل الأمن في يد أجنبي، هذا لا ينقص المرتهن ولا يؤثر على المرتهن، فهل هذا يبطل أو لا يبطل؟ هذا هو محل الخلاف. أما الذي ينقص به المرتهن حق المرتهن فهنا يبطل وجها واحدا، أو احتمال في المذهب أنه يبطل وجها واحدا. نعم. وفي سائرها وجهان، أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد فأبطله كالأول. في سائرها يعني في غير ما ينقص به المرتهن وجهان. وجه الأول أن هذه الشروط تبطل الرهن، كما أنها فاسدة فإنها أيضا تفسده ولو كانت لا تنقص. نعم. والثاني لا يبطله لأنه زائد، فإذا بطل بقي العقد بأحكامه. الثاني وهو الأقوى والأوجه أنه لا يبطله، فيبطل العقد ويفسد العقد، لكن فيفسد الشرط ويبطل الشرط، لكن ما يبطل العقد، لا يبطله لأنه زائد. لو اشترط الآن بما مر معنا جعل الأمة في يد أجنبي عازل، قلنا هذا غير صحيح، فيجعل في يد يعني الرهن صحيح، نبطل هذا الشرط ونصحح العقد لتصحيح الشرط على الوجه الصحيح. قالوا لأنه زائد، فإذا بطل بقي العقد بأحكام، نبطل هذا العقد الشرط، وهذا الشرط غير صحيح، لكن الرهن باقي، الأمة باقية. لو قال مثلا اشترط أن أنتفع بالرهن، نقول مرتهن، فما أثر ذلك على الرهن؟ على الخلاف، قالوا قول الأول في المذهب أن هذا يبطل. طبعا هذا هل هو ينقص المرتهن؟ ما ينقص، فهو قال وفي سائرها مثلنا لو اشترط المرتهن انتفاع بالرهن، الأول أنه يبطل الرهن شرط الشرط والرهن. القول الثاني قال لا، نبطل الشرط، نقول هذا الشرط لأنه زائد، نخرجه، نقول الرهن باقي، فيبقى الرهن مع تعطيل هذا الشرط وإبعاده، فلا ينتفع المرتهن بالرهن، فإذا بطل بقي العقد بأحكامه. هذا هو الصحيح والأقوى والأوجه، الله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا وإياكم إخلاص القول والعمل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاربوا، صدوا سوى تناظر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له.